بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم أما بعد، إن شاء الله هنتابع الكلام في منار السبيل. طبعا العمدة عندنا في شرح الفقه هو كتاب منار السبيل، فهذا التخطيط أيضا العمدة فيه أو الأساس فيه أيضا على كتاب منار السبيل، بس فيه زيادات أخرى وأقوال أخرى من كتاب الكافي لإمام ابن قدامة، كتاب المغني لإمام ابن قدامة، وكتاب الإنصاف للإمام المرداوي رحمة الله على علماء المسلمين أجمعين. فده التخطيط العام بتاع فقه الصيام في منار السبيل. الأصل فيه منار السبيل. الأول الشيخ بيعرف أن الصوم في اللغة معناه الإمساك. اللوحة واضحة شايفين؟ الصوم في اللغة معناه الإمساك، أمسك صام يعني أمسك. وفي الشرع دايما العلماء لما بيعرفهم أي مصطلح بيعرفوه لغة وشرعا، الاصطلاح اللغوي والاصطلاح الشرعي، لأن الاصطلاح الشرعي قد يحول المعنى اللغوي إلى معنى فيه جديد أو فيه إضافة أو فيه زيادة أو كده. ففي الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. يبقى عندنا الصوم في الشرع الإمساك، أدو الحاجة، عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله. يبقى احنا عندنا إمساك. ساعات العلماء بيعرفوه بتعريف تاني، كلها في النهاية كل التعريف دي كلها تصب في معنى واحد. ساعات بيعرفوه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص بنية مخصوصة، إمساك مخصوص، لأنه مش إمساك عن أي حاجة، إمساك عن طعام وشراب ومفطرات في وقت مخصوص، في وقت محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، نية التعبد لله عز وجل. يبقى الصيام إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله. لازم وجود النية. وحياة إن شاء الله الكلام تعريف في يعني تفصيل الكلام ده كله في بقية أحكام الصيام. يجب برؤية هلاله، يعني يجب الصوم برؤية هلال رمضان. احنا يوم 29 اللي هي ليلة 30 بنشوف الرؤية، بنستطلع الرؤية، نستطلع الهلال. إذا ثبت أن غدا من رمضان، يعني شفنا هلال رمضان، صار واجبا على كل من يبلغه الصوم. يجب إذا شفنا الهلال أو أخبرنا به. طبعا دلوقتي مش كل واحد بيقدر يشوف الهلال بنفسه، دلوقتي دار الإفتاء لها مراصد ولها يعني طريقة في رؤية الهلال. استطلعهم الهلال، شافهم هلال رمضان، قالهم غدا من رمضان، فصار واجبا على المسلم أن يصومه. طيب جينا ما شفناش الهلال يوم 29 ليلة 30، ما شفناش الهلال، ما شفناش هلال رمضان، يبقى حنكمل شعبان 30 يوم وبعدين نصوم اليوم اللي بعده. طب مش هينفع نستطلع الهلال تاني يوم 30؟ فكده هي مرة واحدة بس. طب ليه ما نستطلعوش تاني؟ مجاز يمكن ما يطلعش. ليه؟ لان الشهر العربي، الشهر العربي الشهر الهجري يا 29 يا 30، ما فيش شهر 31 ولا شهر 28. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الشهر هكذا هكذا في الثالثة أشهر 9 و10، يعني 29 يا 30. فطالما شعبان 30 يبقى لازم اليوم اللي بعده يكون 1 رمضان. فيجب برؤية هلاله، يعني هلال رمضان، فإن لم يرى أكمل شعبان 30 يوما ثم يصوم الناس. في حتة بس بنحب نبينها عشان بعض الناس في مسألة عند الحنابلة مش مفهومة شوية. يعني البعض يقول لك الحنابلة بيقولوا بوجوب صوم يوم الشك. لا، الحقيقة هذا الكلام فيه نوع من المبالغة. الحنابلة لا يقولون بهذا. كلام واضح جدا في النار هو الكلام على أنه إذا لم يرى الهلال في وقت غيم وقطر، يعني فيه دخان وغبار والجو فيه زعابيب مش عارفين يشوفوه، فبيقولوا صومه احتياطا. والحقيقة المسألة دي نفسها فيها ثلاث أقوال في مذهب الحنابلة مش قول واحد. بالنسبة للمسألة الثالثة اختلاف المطالع، ودي دايما كثيرا ما يثير البعض، مسألة اختلاف المطالع، يعني زي ما بقولوا كده نصوم مع بلدنا ولا نصوم مع بلد تانية، نصوم على رؤية مين زي ما بقولوا. فهنا القول الأول أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وده قول الجمهور، يعني إذا رأت بلد أو رأى مسلم الهلال وجب على جميع المسلمين أن يصوم. القول الثاني أن لكل أهل بلد رؤيته، إن كل بلد تستطلع الهلال مع نفسه، وإذا رأت الهلال صامت، يبقى مش هترتبط برؤية إيه؟ البلاد الأخرى. وهذا العمل عليه الآن، دي فتاوى كثير، فتاوى كثير من مشايخنا الآن، فتاوى اللجنة العلمية أيضا في السعودية، فتوى شيخ الألباني رحمه الله، قالوا لكثرة الاختلافات اللي بتدور بين الناس، وأحيانا يجي بقى واحد يبقى صائم واحد يبقى مفطر واحد يبقى منعا لهذه الاختلافات بين المسلمين، فقالوا أن لأهل كل بلد، أن لكل بلد رؤيته. لو استطعنا أن احنا نوحد المسلمين، وهذا هو الأولى والأفضل وهذا هو المأمور به شرعا، يحدث هذا الاتحاد والتوحد، يبقى إذا رؤية في بلد، وخاصة أن البلاد العربية بالخصوص بيشتركوا تقريبا في كل الليل تقريبا، يعني الخلاف بيننا وبين بعض البلاد يعني في ساعة في ساعتين، فيرى هنا يبقى أكيد حيرى هنا. فإن استطعنا هذا التوحيد، وده حصل أصلا في مؤتمر مكة المكرمة، إن هو حصل الاتفاق بين وزراء الأوقاف على هذا الاتحاد، يعني إن هو يوحد الرؤية بينهم يعني، وطالما عمل بها فهذا هو الأفضل لا شك في ذلك. لكن إذا لم يحدث هذا فهو لأهل كل بلد رؤيته، يعني المفتي بتاعنا قال لنا بكرة رمضان استطلعوا الهلال فوجدوه، أو استطلعوا الهلال فلم يجدوا، قالوا لم نرى الهلال، يبقى أهل كل بلد يلتزم بإيه؟ برؤيته، وهذا هو العمل عليه الآن. عندنا في الصوم، صوم له شروط وفروض ومستحبات ومكروهات. شروط الصوم، شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب يعني إيه؟ يعني على من يجب الصوم، يعني أصناف من الناس معينة يجب عليها الصوم، يعني إذا جاء رمضان صار واجبا وفرضا على هؤلاء أن يصوموا. أول شرط الإسلام، فيجب على المسلم، ما يجبش على كافر. تاني حاجة البلوغ، يجب على البالغ ولا يجب على من لم يبلغ. المرأة إذا بلغت المحيض، والذكر إذا احتلم أو بلغ بعلامة من علامات البلوغ، صار الصيام واجبا عليه. يبقى هنا الذي لم يبلغ الصيام في حقه مستحب مش واجب. يعني لو قلنا الولد مثلا هيبلغ مثلا على 13 سنة، يبقى اللي أقل من 13 سنة الصيام عليه ليس بواجب. طب لو بلغ قبل 13 سنة صار الصيام عليه واجب. طب لو بلغ 10 سنين واجب. طيب إذا لم يبلغ صار الصيام في حقه مستحب، اللي هو هيجي هنا الكلام بعد كم شوية على التمييز. طيب هذا الذي لم يبلغ، الفتى الذي لم يبلغ الصيام في حقه مستحب، إلا أن على وليه سواء كان أبوه أو جده أو عمه حسب من له الولاية عليه أن يأمره بالصيام ليتعود عليه. يعني أحيانا بعض الناس بتجدوا ربنا يعني كرمه مديله صحة وقوة وشاب وما بيصومش، يقول لك ما تعودتش أصوم، ما تعودت. هو طبعا ده مش عذر له، ولكن لما الإنسان يشب منذ صغره على هذا، خاصة وإن الأولاد أصلا بيحبوا الصيام وبيحبوا رمضان جدا وبيحبوا يصومهم، لكن طالما الولد يقدر على الصيام يبقى أبوه يعوده على الصيام منذ صغره. زي ما الربيع بنت معاوذ رضي الله عنها كانت بتقول أنها كان الصحابة يأخذون صبيانهم إلى المسجد يصومونهم. طب الولد بيجوع بيعطش يبتدي يعيط يقولوا خلاص كل، لا يجيبوا له اللعبة يشغلوه بيها لحد ما يجي المغرب. يعني طالما الولد يقدر على الصيام، فيه ولد صحته ضعيفة عنده 9 سنين 10 سنين بس ما يقدرش، صحته لسه ضعيفة ما تستحملش، ممكن الصيام دلوقتي في الحر ممكن يستحمل في الشتاء لكن في الصيف ما يستحملش، يبقى طالما يقدر نصومه، طب ما يقدرش يبقى لا يجب عليه. طب يقدر يصوم أيام وأيام؟ لا، طالما اللي يقدر يصوم خليه يصوم، يعني ما نقولش لأنت صغير ما عليكش صيام خلاص، لا نعوده منذ صغره، نعوده على كده عشان يكبر متعود على الطاعة على العبادة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيتعود منذ الصغر على هذا، يشب على حب الطاعة وعلى حب العبادة، خاصة وإن هو عنده هذه المحبة، محبة الصيام. كل الأولاد بتفرح جدا بالصيام، فنعوده على كده ولد أو بنت طالما يستطيع وطالما يقدر. يبقى يجب على المسلم البالغ العاقل، المجنون ما عليهوش صيام. القادر شرط الرابع القدرة، أن يكون قادر على الصيام. يبقى يجب على المسلم البالغ العاقل القادر. القدرة هنا يعني واحد يقدر يصوم، لأن فيه 3 أصناف من الناس مش هتقدر تصوم. أول صنف اللي هيخرج من القدرة اللي ما عندوش القدرة المريض، والمريض نوعين برضو، مريض مرض عادي يرجى شفاؤه، ومريض مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، والثالث الرجل الكبير العجوز والمرأة العجوز. المريض الذي يرجى شفاؤه ده غير قادر، هو مريض مش قادر، بشرط أن يكون المرض مؤثر في الصيام، يعني فيه مرض غير مؤثر في الصيام، واحد رجله مكسورة مثلا، مش ده مريض؟ مريض بس هيأثر على حاجة في الصيام؟ لا. فالمريض مرض يرجى شفاؤه، والمرض ده هيؤثر في الصيام، هنا يبقى غير قادر، ما تحققش شرط القدرة، يبقى هذا عليه أن يفطر، له أن يفطر مش عليه، له أن يفطر. وإذا أفطر فعليه القضاء بعد رمضان. يبقى المريض واحد مثلا عامل عملية، واحد مثلا جات له سخونية شديدة جدا أو حمى أو غيرها من الأمراض، فيفطر وحيب عليه بعد كده بعد رمضان القضاء، حيقضي هذه الأيام التي أفطرها على قد الأيام اللي أفطرها حيقضيها بعد رمضان. النوع الثاني المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض لا يرجى شفاؤه، مريض مرض مزمن، فهذا ليس عليه صيام، ولو أفطر عليه، مش عليه القضاء ده بقى، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم يفطره هيطعم مكانه مسكين. وكذلك المرأة الكبيرة والرجل العجوز الذي لا يقدر على الصوم، خد بالك مش أي عجوز، ما في واحد كبير في السن وتلاقيه أحرص على الطاعة وعنده قدرة أكتر من الشاب، مش العبرة هو عجوز ولا مش عجوز، العبرة في العجز هذا، إن هو في الكبر هذا، إن عجوز ما يقدرش يصوم، ما يقدرش يصوم ما يستحملش، يا إما إن هو مثلا ضعيف لا يستطيع أن يتحمل الصيام أو غير. طيب العجوز أو المرأة الكبيرة أو الرجل العجوز الكبير هيبقى عليه إيه لو أفطر؟ لو أفطر عليه إطعام عن كل يوم مسكين. يبقى هنا القدرة هيخرج منها 3 أصناف، واحد عليه القضاء اللي هو مين؟ المريض. أنه مريض الذي يرجى شفاؤه، اللي عليهم إطعام عن كل يوم مسكين مين؟ مريض لا يرجى شفاؤه، وأيواء المسن والعجوز الذي لا يقدر ولا يستطيع الصيام. طيب لو دول صامم، يعني مريض يرجى شفاؤه أو حتى مريض مزمن أو راجل كبير وتحمل المشقة وصام، لو صام صيامه صحيح وليس عليه شيء، يعني يطعم بعد كده عن كل يوم مسكين؟ لا، هو خلاص أدى اللي عليه، صام الشهر. يبقى دي شروط وجوب الصيام. لو قلنا يجب الصيام على من؟ على المسلم البالغ العاقل القادر. شروط الصحة، شروط صحة الصيام، لأن ممكن واحد يتحقق فيه الشروط دي، يعني مسلم بالغ عاقل قادر ولو صام ما ينفعش صيام. شفت بقى ديت؟ مسلم بالغ عاقل قادر ولو صام ما ينفعش صيام. زي مثلا المرأة إذا حاضت، مسلمة ولا مش مسلمة؟ بالغة ولا مش بالغة؟ عاقلة ولا مش عاقلة؟ قادرة ولا مش قادرة؟ طيب لو صامت وهي حائض صيامها غير صحيح، صيامها باطل. فشروط الصحة، أول حاجة الإسلام، فلا يصح الصيام إلا من مسلم. الثاني انقطاع الحيض، انقطاع الحيض، إن المرأة تطهر من الحيض، ينقطع الدم قبل الفجر ولو بدقيقة ولو بلحظة. مسألة تأخير الغسل، إنها تأخر الغسل، غسل الحيض إلى ما بعد الفجر لا يؤثر في الصيام. الطهارة، خذ القاعدة دي، الطهارة شرط في الصلاة، في صحة الصلاة، وليست شرط في صحة الصيام. ولذلك حياتي لو مثلا أن الرجل احتلم في نهار رمضان ما عليهوش حاجة، صيامه صحيح. فانقطاع دم الحيض، أن تطهر قبل الفجر ولو بلحظة، انقطع الدم، يبقى تنوي الصيام للغد. خد بالك دي مسألة مهمة جدا، تنوي دي لازم، لازم تنوي، لأنها طب لو انقطع الدم وما نوتش هيبقى عليها قضاء اليوم ده برضه. لابد أن تنوي قبل الفجر. فانقطع انقطاع دم الحيض، فلو انقطع الدم وطهرت قبل الفجر ولو بلحظة تنوي وتصوم وصيامها صحيح، حتى ولو تأخر الغسل إلى بعد الفجر. لكنها تؤمر بالمبادرة بالغسل للصلاة وليس لليه؟ للصيام، لأن احنا عندنا وقت الفجر وقت محدود من بزوغ الفجر لحد شروق الشمس، لحد قبل شروق الشمس، فالوقت ده وقت قصير، ما تضيعش على نفسها الصلاة في وقتها، وهي مأمورة بالصلاة على وقتها كالرجال تماما. انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، النفاس اللي هو الدم الناتج عن الولادة، المرأة النفساء اللي هي الدم اللي بينزل عليها بعد الولادة، فينقطع أيضا النفاس. رابع حاجة التمييز، ان يكون مميز، يصح من المميز. المميز ده العلماء حددوه بأحد تحديدين، إما 7 سنين فصاعدا، يا إما فهم الخطاب ورد الجواب، يعني طالما بيفهم كويس الكلام ويعرف يرد كويس فصار مميزا، يعني يعرف الحلو من الوحش، القبيح من القبيح أو الذميم أو الجميل، يبقى صار مميزا، أو من 7 سنين. فمن 7 سنين فصاعدا لو صام صح صيامه وأجر عليه. يعني الولد، الولد اللي بيصوم اللي هو لسه لم يبلغ، له أجر ولا ملوش أجر؟ له أجر، أجر في صيامه، أجر في صلاته، أجر في حجه، له أجر. ووليه أيضا الذي يأمره ويعوده على ذلك له أجر أيضا، ما أنت اللي بتأمره، أنت اللي بتحض على هذه الطاعة. ولذلك الآباء ياخدوا بالهم، الآباء والأمهات ما يضعوش على نفسهم الثواب الكبير قوي ده. التمييز، العقل، العقل يعني شرط صحة أن يكون عاقلا. هنا بقى في الشرط ده في مسألة، وهي بقولوا عليه لو أغمي عليه، بيضربوا مثال يوضحوا المسألة دي، لو أغمي عليه طوال النهار، يعني يجي واحد أغمي عليه من قبل الفجر لحد بعد المغرب، تابعهم عندنا فيه حالة الأولى، واحد أغمى عليه، طب واحد نام من قبل الفجر لبعد المغرب، دي حتنزل بعضهم في الشبه يعني. قالوا لو أنه أغمي عليه من قبل الفجر لحد بعد المغرب، لحد أذان المغرب، بعد أذان المغرب، وما فاقش ولا لحظة ده، صيامه غير صحيح، لأنه هو أمسك لكن ما فيش نية، هو ما أكلش ولا شرب بس ما فيش إيه، فيش نية. طب اللي وكمان يعني الأمر ده خارج عن إرادته، طب اللي نام بقى من قبل الفجر لحد بعد المغرب صيامه صحيح، صيامه صحيح، ليه الفرق؟ طب ما ده نايم، ده مش فايق وده مش فايق، بس النايم يختلف، لو اتحرك، لو حركته يتحرك، لكن المغمى لو اتحركته يتحرك؟ لا، لو حركت النائم ينتبه ليك، يفوق لك، يصحى لك، مش كده؟ هو طبعا لو عمل كده اخطا، لانه بيضيع الايه، الصلوات، انتبه إلى هذا. لكن بنفترض أن ممكن إيه فرض أن يحصل، فلو نام هذه المدة فصيامه إيه صحيح. سادس شرط النية، والنية بالليل لكل يوم في الفرض. سادس شرط من شروط الصيام أنه لابد أن ينوي، وفي صيام الفرض زي صيام رمضان لابد أن يكون النية من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع النية بالليل فلا صيام له. كل يوم النية مش معناها أن الواحد يقف كده ويقول نويت أصوم بكرة 2 رمضان فرضا لله العظيم، لا، كل النية معناها القصد والإرادة. كل ما يدل على أنك صائم غدا فدنية، يعني أنت دلوقتي قربت طعام السحور لك، بتتسحر عشان إيه؟ ولا عشان تلعب كرة؟ مش كده؟ سحر عشان هتصوم بكرة، سحر عشان تصوم، مش كده؟ هذه نية. واحد ظبط المنبه عشان يقوم على صلاة الفجر عشان بكرة رمضان، أدي نية. واحد ظبط المنبه عشان يتسحر، المنبه ضرب ما انا امشي ام على الفجر، نوى ولا ما نواش؟ نوى. طب فين النيه هنا؟ هو ايوه ظبط المنبه، كان عايز يقوم ليه؟ عشان يتسحر. يتسحر ليه؟ عشان بكره هيصوم. كل ما يدل على انك صايم بكره فهو نيه، يعني مش لازم ايه حاجه معينه. الكلام ده خد بالك بيفرق اكثر، يبان الفرق في اول يوم رمضان وفي اخر يوم، اول يوم واخر يوم ده بتفرق قوي في موضوع النيه ده. ان واحد ايه نام قبل الرؤيه، صحى بعد الفجر، دي هتفرق. شوف هتفرق بقى النيه كل يوم دي ازاي، ان بكره رمضان ولا مش رمضان هو مش عارف اصلا، ولسه ما جاش رمضان ولا مش رمضان، تفرق قوي دي. فالنيه يبيت النيه لكل يوم، لكل يوم، وكل ما يدل على انك صائم بكره فهذا ايه نية، مش لازم لها طقوس معينة ولا كلام معين. التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات عدا الحج والعمرة بس، أي تلفظ بالنية بدعة عدا في الحج والعمرة. الإنسان بيقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة، سواء كان على حسب بقى بيحج أو بيعتمر. طيب هنا النية بالليل لصيام الفرض، احنا عندنا أربع أنواع من صيام الفرض: رمضان والكفارة والنذر والقضاء. دول لو انت رمضان لازم نية من كل ليلة، الكفارة زي كفارة اليمين، كفارة الظهار، اي كفارة من الكفارات. النذر واحد نذر ان يصوم، نذر ان يصوم لازم ينوي من بالليل. القضاء اللي هو قضاء رمضان، يعني واحد كان مثلا مريض ولا مسافر هيقضي ايام. يعني ايه توضيح الكلام ده؟ يعني واحد جه مثلا النهارده الاثنين، النهارده الاثنين جه على الساعه 10 كده قال لك ده النهارده الاثنين، طب كويس انا هصوم النهارده واخليه من قضاء رمضان، انا كنت مسافر يومين في بقى واحد منهم، ينفع؟ فعش ليه؟ لم يبيت النيه، ولان ده صيام فرض مش صيام مستحب. طب المستحب لازم بالليل؟ لا مش شرط. المستحب صيام المستحب مش شرط ان هو يبيت النية من الليل، اهم حاجة ان هو ما يأكلش وما يشربش بعد الفجر، لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل اي مفطر بعد الفجر، وينوي حتى لو كان من النهار. وده حدث للنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل فقال عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فإني صائم. الكلام ده كان بعد الفجر. فواحد تذكر مثلا النهاردة الاثنين او النهاردة الخميس لا أكل ولا شرب ولا غيره بعد الفجر، قال نوى الصيام، يصح. أما في الفرض فإيه؟ لا يصح، لابد أنه يبيت النية من الليل. فروضه ده الشروط بتاعته، فروض الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وحنتكلم الإمساك عن طعام وشراب وجماع وسائر ما يدخل إلى الجوف كما يأتي إن شاء الله. والوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، العبرة بطلوع الفجر وغروب الشمس، وإن كان العلامة عليه أذان الفجر وأذان الإيه؟ وأذان المغرب. يعني لأنه ممكن لو واحد في مكان صحراء ولا غيره أو ما سمعش أذان، مش العبرة أنه يسمع أذان ولا ما يسمعش، العبرة الفجر طلع ولا ما طلعش، الغروب جه ولا ما جاش، هي العبرة في كده. فإذا طلع الفجر وغربت الشمس، طلع الفجر أمسك الصائم، غربت الشمس أفطر الصائم حتى لو ما سمعش أذان. لذلك مهم جدا نتحرى في مسألة الفجر والمغرب في الصيام. يعني المؤذن، بعض المؤذنين يجي قبل الفجر يزود شوية، يقول لك لا أأذن بدري شوية. طب ليه؟ طب ممكن واحد قايم لسه محتاج ياخد علاج، محتاج ياكل حاجة، ما يشرب حاجة، ممكن واحد عطشان جدا قايم محتاج كوباية ما يشربها، طب ليه تضيق عليه؟ وممكن هو أول ما يسمع الأذان خلاص يقول لك خلاص. لا، ولا ينفع أن أنت تقدم ولا تأخر، ولا لا في المغرب ولا في الفجر، لا في المغرب ولا في الفجر، لا أذن على الأذان المنضبط. لو هو أخر في المغرب الأمر هين. ليه؟ لأنه مش هين، مش هيضيق على حد، يعني الأمر هين شوية. لكن في الفجر لن ضيق، ولا لا في المغرب ولا في الايه ولا في الفجر، إنما على يعني المؤذن يؤذن الأذان المنضبط. الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. سنن الصيام أو مستحبات الصيام. أول حاجة تعجيل الفطر. نخدنا شروط وفروض، المستحبات. المستحبات في الصيام تعجيل الفطر، إن أول ما تغرب الشمس يأكل تمرة، ما لقاش يشرب مية. طب لا لقى تمرة ولا مية ولا عيش ولا لا أي حاجة، يفطر بالنية. زي واحد مثلا فاطر ولا حاجه، وان كان حد دلوقتي الحمد لله دي مش موجوده، حتى الناس يعني الخير في رمضان الحمد لله بيبقى كتير، تلاقي اللي معاه تمر واللي معاه ما كله بيوزع يعني. لكن افترض يبقى ايه هتفطر بالنيه. النبي عليه الصلاه والسلام تنبه في هذا، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب يعني مجرد الامه تفضل بخير لما أول المغرب ما أذن أو أول ما تغرب الشمس يأكل تمرة؟ ممكن تشوف كده كأن ما فيش ارتباط، إيه الأمة بخير طول ما تعمل كده؟ لأنها بخير ما استقامت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بخير ما لم تتشبه بأعدائها. لأن اليهود والنصارى بيؤخروا الفطر، بيؤخروه ما بيعجلوش زينا. فالأمة بخير طالما مستنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان كمان تفهم مسألة خطيرة جدا هنا، وهي ان كل الدين مهم، فيش حاجة اسمها قشور ملهاش لازمة، لا كل الدين مهم. تخيل ان الأمة بخير ما أذن المغرب او غرب الشمس يأكل تمرة بسرعة او يشرب كوباية مية. فكل حاجة في الدين مهمة، استنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تميز الأمة عن غيرها، إنها لا تتشبه بأعدائها، لا تتشبه بالكفار ولا تقلد الكفار، إنما لها ميزتها وخصوصيتها. تاني حاجة، طيب تعجيل الفطر يبقى مش معناه إن الواحد مستني المغرب وحاطط السفرة وقاعد أول الله أكبر يفضل يقعد يأكل ويضيع صلاة المغرب في جماعة، ده مش تعجيل الفطر، ده مش تعجيل الفطر. تعجيل الفطر اول ما يأذن المغرب او تغرب الشمس ايه تاكل تمره، وبعدين تصلي المغرب، وبعدين تروح تاكل. لكن تضيع صلاه المغرب في جماعه، تضيع الثواب والاجر ده كله، لا. تقول لك انا جعان قوي قوي. طيب هو يعني العشر دقائق بتاعه المغرب هتموت عشانها؟ يعني هتموت؟ طب والله يا ريت الواحد يموت كده، ينزل يصلي المغرب موت وبيصلي، هو في حسن خاتمه احسن من كده؟ ومش هتموت ولا حاجة، خلاص الأمر بسيط يعني. وكمان الحمد لله في المغرب الأمة كلها إن أعطناك الكوثر وقل هو الله أحد، ما بخشوش على أي أجزاء تانية، هو جزء عام ما فيش غيره. فمش محتاج يا عم صلي وما تصليش السنة، اسطع كله وبعد كده صلي السنة في البيت. فتعجيل الفطر ده كده إن كده مش الإنسان يضيع، مش عشان يعني بيعمل فضيلة بيعمل فرض الصيام يبقى يضيع ثواب آخر، ومش هيضر، خاصة وإن علميا مسألة إن هو يأكل تمرات وبعدين يصلي وبعدين يفطر، دي مسألة صحية جدا عن الإنسان. حتى إن وزارة الصحة من يومين أصدرت بيان بكده، مش بيان يعني، تعليمات للصائمين، منها إنه يفطر على تمر، على تمر أو على ماء وبعدين يأكل. لأن هو المعدة، تخيل لما في الوقت بتاعنا دلوقتي هنصوم تقريبا حوالي 16 ساعة، في بعض الأوقات تبقى 16 ساعة، 17 هيبقى وقت ايه؟ طويل جدا، المعدة خالية. بعد 4 ساعات في السحور لو واكل خروف، بعد 4 ساعات هيبتدي خلاص الاكل خلاص. يبقى انت الوقت ده كله البطن قوية، فتخيل بقى لما البطن مفيهاش حاجة ومرة واحدة ايه تملاها بقى فول تانك 90 اوكتين، هتبقى بتتعب زيك في ناس بطنها بتوجعها كده. ليه؟ لانه اتبع تعاليم غير تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأكل تمرة المعدة بتهيأ، والتمر فيه حرارة معينة بتضبط المعدة، فيها فوائد عظيمة جدا. ملاش يبقى مية وبعدين خلاص المعدة بدأت تتهيأ للطعام، خلاص بتهيأ لاستقبال الطعام. لما تروح تأكل ما تتعبش ولا محتاج بقى برشام معدة ولا محتاج حاجة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفاية عليه الصلاة والسلام. تعجيل الفطر تاني حاجة، تاني مستحب تأخير السحور. السحور مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن السحور: الغذاء المبارك بركة، بيقوي على الصيام. لأنه خد بالك لو أنت آخر مرة أكلت الساعة 12 مثلا غير لما آخر مرة تأكل الساعة 3، ما بيفرق في الجوع في أثناء الصيام. فغذاء مبارك يعين على الصيام، ومبارك لأن وده يكفي فضيلة للسحور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. عايز تضيع الفضيلة دي؟ إن ربنا يصلي عليك يعني يذكرك ويثني عليك في الملأ الأعلى، والملائكة تدعو لك وتستغفر لك، يعني 30 يوم ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، 30 يوم الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك وتدعو لك. من عايز يضيع دي؟ فحتى لو على تمرة أو كوب ماء. والأفضل يكون السحور متأخر قبل الفجر بشوية عشان يقوي على الصيام، وكمان عشان يساعدك على صلاة الفجر. مساعدة الواحد لو اتأخر، لو كل بدري وممكن ما يقومش صلاة الفجر، خاصة في الوقت اللي الضيق بتاع الصيف دلوقتي، وقت الليل ضيق، فهيعينه كمان على صلاة الفجر. فهو غذاء مبارك، غذاء مبارك هيعينك على طاعات كثيرة. السنة الثالثة: الزيادة في أعمال الخير، الاجتهاد في الطاعة. والزيادة في أعمال الخير والاجتهاد في الطاعة ده مش مرتبط بأعمال معينة، كل ما تستطيعه من أعمال البر والخير. البعض بيتصور أن القضية كلها الصيام هو عبارة عن يصوم ويقوم الليل ويقرأ القرآن خلاص، هو كده خلاص أدى عليه. لا، أعمال البر كتير كتير جدا، خير كتير جدا. فين الصدقة؟ صدقات، يقول لك انا غلبان ما عنديش حاجة. طب ده انت مش قادر تاخد شوية تمر في ايدك وانت ماشي، تلاقي كم واحد صائم كده تديهم، ما دي صدقة، ما دي تفطر صائم، تاخد اجر بيه. اعمال البر والاحسان كتيرة جدا، يعني لو تذكروا احنا قلنا الجمعة اللي فاتت، لو انت مسكت كتاب رياض الصالحين او الترغيب والترهيب جبت الفهرس بتاعه، هتلاقي اعمال خير كتيرة جدا، من الصلاة والصدقات والذكر والتسبيح كتيرة جدا. فخلي رمضان كله طاعة. لو انت تعبان من الصلاة والصيام اذكر ربنا، لسانك على طول يلهج بذكر الله، على طول سبح، اقرأ القرآن، ممعيش المصحف، اقرأ من حفظك. طب ده انا حافظ قصار الصور، اقراهم كررهم. وانت قصار الصور دي ما فيهاش اجر؟ فيها اجر، اقعد كرر. طيب خلصت كررتهم كذا مرة، اقعد سبح اذكر ربنا. أدي من الطاعات والعبادات. خلي رمضان كله عبادة، طعم ما تضيعش ثانية. الثانية في رمضان كنز غالي أوي أوي. الثانية، الثانية في رمضان كنز، اوعى تضيعها. وبناء على ذلك الزيادة في أعمال الخير، يبقى الإنسان بيحذر من إيه؟ من ضد ذلك المعاصي. يبقى تاخد بالك لا أفلام ولا مسلسلات ولا أغاني ولا فوازير ولا كورة ولا إلخ إلخ إلخ. هو ده الوقت الغالي أوي، ده وقت العتق من النار، أوقات الرحمة تضيعها كده، تضيعها في ذنوب أو معاصي أو في لهو أو عبث. الوعد على الأهاوي وليه ما أقول لك الدنيا حر بقى نطلع نشم هوا، شم هوا في المسجد، شم هوا بيتك وانت بتقرأ القرآن. خلي هواك الطاعة، خلي نفسك الذكر، خلي الترفيه عنك وعن نفسك التسبيح، اوعى تضيع الوقت، واوعى المعصية. المعصية في رمضان عقوبتها اشد من غير رمضان لشرف الزمان. رمضان له شرف، الوقت ده له شرف، له قيمة، له فضيلة. فكما ان الثواب فيه مضاعف، برضه الاثم المعصية فيه اشد. فيحذر اي معصية صغيرة او كبيرة، ياخد باله كويس قوي. يمكن في البعض فعلا دايما يقول لك ايه، الواحد يحافظ على الصيام ما يخدش الصيام بتاعه، حاجة جميلة جميلة فعلا، انه دايما يحاول يحذر انه يعمل اي غلطة، دي حاجة ممتازة جدا انه يحفظ نفسه ويحفظ صيامه. السلف كانوا يجلسوا في المسجد يحفظون انفسهم، يحفظون صيامهم، خاصة حاجتين، اللسان والعين، اللسان والعين، الزيادة في أعمال البر والخير. المستحب الرابع الفطر على رطب أو تمر، فإن عدم فماء، يعني الأفضل على رطب، التمر اللي هو اللي إيه زي العجوة واللين الطري، ما كانش يبقى الناشف، ما كانش يبقى أي نوع من أنواع التمر، ما كانش يبقى ماء، فإنه طهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قوله جهرا إن شتم إني صائم، يعني لو واحد أساء إليه أو جهل عليه يقول إني صائم، بعض أهل العلم قال يقولها سرا حتى لا يرائي يعني، والبعض قال لا يقولها جهرا، الناس كلها صائمة وكل صائم. وهنا إني صائم معنى مهم، أي أني لا أجهل عليك، أنا ممكن أعرف أرد عليك وأعرف أقفك عند حدك، بس لأني متخلق بأخلاق الصائمين، متخلق بأخلاق المسلمين، فأنا لا أجهل ولا أسيء، إني صائم، متخلق بأخلاق أهل الإسلام، بأخلاق أهل الإيمان، إني صائم. الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر، الدعاء في الصيام عموما مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من دعوة من الدعوات المستجابة الصائم حتى يفطر. وعند الفطر اللي هي الدقائق الصغيرة اللي قبل المغرب، للصائم عند فطره دعوة ما ترد كما قال صلى الله عليه وسلم، عند فطره دي اللي هي قبل المغرب بشوي، اللي احنا بقى بنقعد ننشغل فيها باللي بالتمر والعصير وصب وكب واعمل، لا ننشغل فيها بالدعاء، شغل فيها بالدعاء. والإنسان عند فطره وهو بيفطر بقى يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. سبع مستحب الدعاء عند رؤية الهلال، هذه المفروض تكون الأول، يعني المفروض تكون الأولى، الدعاء عند رؤية الهلال. أول ما يتقال لنا بكرة رمضان يستحب الإنسان يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربنا وربك الله هلال خير ورشد. دي الصوم، شروط، فروض، مستحبات، مكروهات. المكروهات في الصيام، أول حاجة القبلة لمن تحرك شهوته، رجل متزوج لو أنه قبل امرأته تتحرك شهوته، الأفضل ألا يفعل ذلك، يجتنب ذلك، لأن في مشكلة بعد كده هنتكلم عليها في المفطرات. ذوق الطعام، لو ذاق الطعام على طرف لسانه وتفل لا حرج، لكن لو ذاق وبلع أفطر، ما مش هيقعد يلف بقى يدوق، يفضل طول النهار يدوق، بلك يقعد يدوق بقى، ما أقول لك مكروه بس مش مفطر، لا ده زي المرأة مثلا خايفة من جوزها ولا حاجة يزعق لها ان هي لو الاكل طلع مش كويس، تدوق على طرف لسانها وايه وتخرجه، مش تبلع، بلعت خلاص بقى افطرت، لكن تفولته القته يبقى ايه صيامها صحيح. ثالث مكروه الوصال، الوصال يعني يصوم يومين ورا بعض بلا افطار، هذا مكروه، وهذا فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ان هو يقعد يومين اتنين، يجي مثلا المغرب النهارده ما يفطرش الا مغرب تاني يوم، لا هذا مكروه، ان الانسان ممكن يضعف وممكن لا يقوى على ذلك. فوصال يصوم يومين متواصلين مكروه، ده الصوم. عندنا بقى الفطر، الفطر في رمضان، فيه ناس يحرم عليهم الفطر في رمضان، وفيه ناس يجب عليهم الفطر في رمضان، وفيه ناس يسن لهم الفطر في رمضان، فيه ناس يحرم عليهم الفطر في رمضان وهو من لا عذر له. إن واحد يفطر في نهار، يفطر في رمضان في نهار رمضان ما يصومش وما لهش عذر، يعني لا مريض ولا مسافر ولا عنده عذر، وهذه كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. والإمام الذهبي نقل عن العلماء أن هذا الذي يفطر في رمضان عمدا بغير عذر يتهم بالزندقة والانحلال. الصيام ركن من أركان الإسلام، مش أمر مستحب، لو ترك الإنسان ترك عمله عمله، لذا هذا ركن من أركان الإسلام، عمود من الأعمدة الخمسة التي يقوم عليها الإسلام، فأمر خطير جدا. ولذلك مسألة مهمة جدا، احنا بنرى المفطرين وسكتين، ما ينفعش نسكت، لازم نكلم الناس نعرفهم. البعض بيكون محدش قال له، هو صحيح ده فرض عين ومعلوم الدين بالضرورة، بس لو يجي ده يكلمه وده يكلمه وده يوعظه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات هذا المفطر يعني تجده في قلبه رقة، ربنا رقق لك قلبه وتكون انت سبب في هدايته، سبب في صيامه، تأخذ أجره إلى يوم طول ما هو بيصوم. لكن لما بنسكت كده المعاصي بتزيد، ده مجرد ان ابنك يشوف واحد مفطر ده أذى ليك وليه. الواحد لما يشوف واحد مفطر ده أذى بيؤذيني في دين، ان انا اشوف واحد مسلم يهدم عنده هذا الركن من أركان الإسلام. لا، نكلم الناس نقول لهم، احنا مش هنمسكهم نضربهم، لا، نوعظهم نفهمهم فهموا خطورة يعني ايه ان انت تفطر في رمضان، نفهموا يعني ايه ان انت تصوم، يعني ايه العبادة الصيام دي اللي تقربك لربنا وتكون سبب في دخولك الجنة. لكن لما كله كده ماشي ومحدش بيقول له حاجة، اهو ماشي، لا، وما تتحركش، ما تخجلش، هو ما خجلش وما تحركش ان هو يفطر في رمضان، وماشي السجارة في بقه وهو ماشي في الشارع، ولا بياكل وهو ماشي في الشارع، ما تحركش، ما كانش عنده حياء انه يمتنع عن هذا جهارا. يبقى انت اللي هتأمر بالمعروف، اللي هتأمر بالخير، يبقى تخجل وتنكسف وتقول ماليش دعوة؟ لا، وتروح له تكلمه بالاسلوب الحسن الطيب، الاسلوب اللي ربنا جعله سبب في رقة قلبه، تكلمه كويس، ما تشتدش وتبقى عنيف معاه لانه ممكن ينفر اكثر، لكن تكلمه. ممكن واحد يكلمه وده يكلمه وده يكلمه، في وقت من الاوقات يكون الكلام ده صادف رقة في قلبه فيهديه الله تبارك وتعالى. فيحرم الفطر على من لا عذر له، يحرم الفطر في رمضان في نهار رمضان على من لا عذر له، والعذر مرض أو سفر أو زي ما نقول إن شاء الله. يجب الفطر على مين بقى؟ في ناس لابد أن تفطر في رمضان. الأول الحيض والنفساء، المرأة إذا حاضت أو نفست يحرم عليها الصيام، لو صامت صيامها لا يصح. خد بالك احنا قلنا في الأولان هنا المريض الذي لا يرجى برؤه أو المريض اللي يرجى برؤه، والعجوز لو صاموا صيامهم إيه؟ صحيح، رغم أنهم غير قادرين، مش كده صيامهم صحيح. لكن هنا المرأة الحائض أو النفساء لو صامت صيامها باطل، صيامها باطل، وهي لا تعذب نفسها، هي ما عليهاش صيام. لو صامت صيامها باطل يحرم عليها ذلك، وصيامها غير صحيح. الثاني من يحتاجه، يعني يحتاج الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، يعني واحد بيغرق مثلا وأنا بعرف أعوم، يجوز لي أن أنا أفطر عشان أنقذه؟ أفطر وأنقذه، لأن اليوم ده ممكن أعوضه أقضيه، ليه قضاء. أما هذا المعصوم، هذا الإنسان المعصوم ده هيموت، هتزق نفسه. فيجب الفطر على من يحتاج لإنقاذ معصوم من هلكة. يسن الفطر في حق من؟ لمسافر يباح له القصر. عندنا دلوقتي اللي يجوز لهم الفطر دول، لو الأول حاجة أول واحد المسافر يباح له القصر، يعني مسافر مسافة قصر، يا إما مسافة القصر دي لها بالكيلو اللي هي فوق 84 كيلو، أو ما اصطلح عليه أنه سفر اللي هو تقصر فيه الصلاة، هذا يباح له أو يسن له الفطر يفطر، لو صام صيامه صحيح. طيب أيهما أفضل، أن يصوم ولا يفطر؟ قالوا أفضلهما أيسرهما. يعني لو الأيسر عليك أن أنت تصوم وتتحمل الصيام ما فيهوش مشقة كثيرة يبقى الأفضل تصوم. طيب الصيام ممكن يكون فيه مشقة، يكون السفر مرهق أو طويل أو غيره، يبقى الأفضل الفطر. يبقى المسافر لو مسافة قصر له أن يفطر. طيب إذا أفطر الأيام اللي سفرها بعد رمضان عليه القضاء، هيقضي الايه الأيام اللي أفطرها، عليه فدية؟ لا، عليه ايه القضاء. هو أفطر كم يوم؟ أفطر 3 أيام، أفطر 4 أيام، بعد رمضان هيقضيهم. طب هو ينفع طالما لما يرجع من السفر ينوي في رمضان ان هو يبقى يعني مثلا هو سافر يوم 12 رجع يوم 14 مثلا يومين، فجي يبدا من يوم 15 و16 يقول ده رمضان وبنيه القضاء برضه ينفع؟ ما ينفعش، ان ده صيام ايه فرض، الفرض ما يكونش معاه حاجه تانية، ما ينفعش. طيب لو جه قال لك طب انا مش ليا فطر، انا مسافر، ليا ان افطر وما افطرش؟ ليه افطر ولا ما افطرش؟ ليه ان انا افطر، مش كده؟ قال لك طب انا ده انا كنت ناس كان عليا يوم من رمضان اللي فات، فبدل ليه يبقى انا ليا الفطر ده فانا حصوم منه رمضان من رمضان اللي فات ده، ينفع؟ برضه ما ينفعش. المسافر تاني حاجه، مريض يخاف الضرر، مريض يخاف الضرر، يعني مرضه يزيد لو صام او يتاخر شفاؤه، ده يجوز له الفطر، وبعد ما يخلص رمضان حيقضي الأيام التي أفطرها. ثالث حاجة، لحاضر سافر أثناء النهار، واحد كان قاعد جاله سفر مفاجئ، هو نوى الصيام ولا ما نواش؟ نوى، ده ممكن يكون السفر ده عند الظهر مثلا، فلو سافر برضو سفر يباح له القصر، في الحالة دي يجوز له إن هو يفطر. الرابع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، امرأة حامل أو مرضع ترضع خافت على نفسها مش هتستحمل، الولد بياخد غذاؤه منها فهتضعف، أو خافت على الولد إن الولد اللبن يقل للمرضع أو يتأثر بصيامها لأنها بتتغذاش كويس ممكن، أو هي ضعيفة أصلا يتأثر الجنين في بطنها، قالوا لو إنها هتفطر قول الأول، وده اللي في منار السبيل، أن عليها القضاء، ولو خفت على الولد كمان على وليه إطعام عن كل يوم مسكين، هي أفطرت قد إيه؟ أفطرت 5 أيام، أفطرت 10 أيام، يبقى هتقضي 5 أو 10 أيام، وكمان في 10 أو 5 مساكين هيطعمهم ولي الطفل مش هي، وليده أبوه أو جده على حسب من له الولاية عليه. قول الثاني، وده رواية عن الإمام أحمد، حكاه البعض رواية عن الإمام أحمد، أن عليها الفدية، يعني الحامل والمرضع إذا أفطرت سواء خوفا على نفسها أو على ابنها فعليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين، وده يعني الإفتاء عليه الآن، يعني كثير من أهل العلم والمشايخ بيفتوا بهذا، إن الحامل والمرضع إذا أفطرت فعليها الفدية، ما عليهاش القضاء، مش القول الأول اللي مش عليه، يبقى عليها الفدية إطعام يوم عن كل إطعام مسكين عن كل يوم. طيب الفدية أو إطعام مسكين عن كل يوم قد إيه؟ إما أن يكون إطعام مسكين من أوسط ما تطعم، يعني الأكل بتاعك. ممكن تجيب مثلا المرأة أفطرت مثلا 5 أيام، هتيجي مثلا تطلع اللي بتاكله، الإفطار بتاعها بتاكل ايه النهاردة؟ الإفطار بتاعها لا فول، ده كان زمان. انت برضو بتفطر فول؟ لا، من الغدا مش من الفطار. لا سيبك نظام، ما تجيب فول وفلافل عند ابو ربيع والكلام من ده يعني. لا ما لا اطعام مسكين، خد بالك يعني اطعام المفروض هتوكله. من اوسط ما تاكل، من اوسط ما تاكل، الاوسط ما اكل الطبيعي، شويه رز شويه خضار، سن ربع فرخه، حته سمكه، 2 كيلو لحمه كده يعني. طب ما باكلوش 2 كيلو لحمه اصلا في السنه. فمن اوسط ما ان انت تجيب الفقير توكله عندك، توكله اكله كويسه، توكله من اوسط لا زياده، لا تجيب له مثلا فراخ بتاع ده اسمه ايه الغالي ده بيسموه كباب وكفته وحاجات زي كده، ولا توكله فول، لا ده ولا ده، لا من الوسط، او مد من القمح، مد بر، البر يعني القمح، او نصف صاع من غيره. طبعا عندنا زكاة الفطر بنحط الايه الصاعات في زكاة الفطر، او نصف صاع، هتطلع رز طلع نصف صاع من رز، نصف صاع من لوبيا، وهكذا تدي الفقير. بس هنا مهم ان هو لابد من ايه اطعام، يعني ياكل، مش تدي له فلوس، فلوس ما تنفعش، فلوس ما تنفعش، اطعام لازم ياكل. طيب لو انا اديت للمسجد، انا بدي المسجد فلوس، المسجد وكيل عنك، انت بتدي الوقت في المسجد تقول له ده اطعام 10 مساكين، هو ما بياخدش يدي فلوس، هو ده وكيل عنك، اللي خد الفلوس وكيل عنك، بيجيب الطعام ويوكل الايه الفقير. نيجي بقى ما يفطر الصائم، المفطرات. نعم، هنا طيب هيطعم امتى بقى الفدي؟ امتى اليوم اللي يفطره الافضل؟ اليوم اللي يفطره يطعم مكان، يعني افطر النهارده يخلي يطعم المسكين النهارده، اليوم اللي يفطره طلعه ده الافضل، طلعه بعد كده هي في رقبته او في رقبتها على حسب اللي هيطلع الفدي، ممكن الرجل العجوز مثلا الكبير، هو الافضل اليوم اللي يفطره ايه يطعم فيه. لا، ما 4 أفراد يعني 4 أفراد ب4 أيام، هتطلع مسبقا يعني، هو ماشي ينفع مسبقا وينفع متأخرا، ولكن الأفضل إن أنت اليوم اللي تفطره إيه تطلعه ده الأفضل، لكن ده ينفع وده ينفع ماشي، يعني الأمر فيه ساعة، عموما الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. ما هو على وليه، ما هو الشرع على وليه. قصدك هنا مش كده؟ قصدك في الحمل والمرضع. ما احنا خدنا بقى القول الثاني، ما احنا قلنا هنعمل بالقول الثاني. معنى لا ده لا ده مش كده، لا انت خلطت هنا بين حاجتين. هنا في التمييز ده، هنا في التمييز ان هو من 7 سنين فصاعدا، لو ان الولد صام يوم، صام يومين او 3 وافطر بيت الشهر، ما عليهوش حاجه، وليه ما بيطلعش حاجه. اتفضل. لكن هنا على القول الاول، وده احنا ما اخترناهوش، احنا اخترنا القول ليه ان هو عليه الفدية، ان الفدية على مين؟ على المرأة التي ترضع او حامل. نعم. المفطرات اللي الحاجات لو اتعملت افطر الصائم الصيام فسد. اول حاجة خروج دم الحيض والنفاس، لو المرأة نزل عليها دم الحيض او النفاس حتى لو قبل المغرب بلحظة صيامها فاسد، صيام ده أفطرت هذا اليوم وعليها القضاء. تاني حاجة الموت، لو مات الإنسان، والحقيقة العلماء بيقولوا يعني هذا ليس فيه فائدة، هو لو مات خلاص مات، يعني لن يترتب عليه عمل يعني. تالت حاجة الردة، والعياذ بالله، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يتوفنا على الإيمان. لو واحد والعياذ بالله ارتد أو كفر في نهار رمضان خلاص كده اليوم ده بطل، لو رجع تاني للإسلام يبقى عليه القضاء. رابع حاجة العزم على الفطر، ودي انتبه لها شوي، العزم على الفطر. واحد عزم عقدنيا انه هيفطر. الكلام ده في نهار رمضان، في نهار رمضان افطر حتى ولو لم ياكل ولم يشرب. يعني واحد عطش قوي وجيه خلاص عقد العزم انه اول سبيل حيلاقيه هيشرب منه، افطر حتى وان لم يشرب. ليه؟ لان احنا قلنا الصيام ها إذية بنية، لازم في نية، وهنا من الشروط النية، ففقط شرط النية، والنية لازم تستمر معاه للآخر لحد نهاية اليوم. فلو عزم على الفطر أفطر حتى لو ما أكلش. طيب واحد جه بالليل أفطر، جه مثلا نص الشهر الدنيا حر، قال لك طب أنا مش صايم بكرة، مش صايم بكرة، وجيها عن الفجر لا لا انا برضو افطر في رمضان ما ينفعش هصوم بكره، ده صايم ولا مش صايم؟ صايم. ليه؟ لان العبره بان هو نوى قبل الفجر، ان هو الفطر نوى فيها ده ايه، ده وقت وقت الفطر اصلا، يبقى هو طالما نوى بعد الفجر، نوى قبل الفجر، نوى قبل الفجر، يبقى الصيام صحيح. خامس حاجه التردد فيه، تردد في النيه، اصوم افطر اصوم افطر، متردد، قالوا يفطر. سادس حاجة القيء عمدا، يعني واحد تعمد أن يقيء، يعني حط صبعه في بقه ورجع، فإذا ذرعه القيء يعني غلبه القيء، واحد تعبان ولا بردان وغيره فرجع عصبا عنه ما عليهوش حاجة، صيامه صحيح. لكن لو تعمد القيء يعني قرف نفسه عشان يرجع أو حط صبعه في بقه عشان يرجع، هذا أفطر. قول النبي عليه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى لو تعمد يقي، تعمد يرجع، لكن لو غصب عنه. طب واحد حاسس انه تعبان، حاسس انه عايز يرجع، فحط صبعه في بقه ورجع، افطر ولا ما افطرش؟ افطر، لانه ايه، هو اللي حط صبعه، تعمد، تعمد القيء. الاحتقان في الدبر، دبر يعني في الشرج اللي هي الحقنة الشرجية، هنا الشيخ اختار ان الاحتقان الحقنة الشرجية تفطر، لكن القول الثاني وده الراجح ان الحقن الشرجية لا تفطر، لان هذا ليس مدخل معتد، ولا هي طعام ولا في معنى الطعام، لا هي طعام وشرب ولا في معنى الطعام. ومثله اللبوس، اللبوس برضو لا يفطر، حتى اللبوس المهبلي للمرأة لا يفطر ايضا. ويتبع ذلك الحقن، الحقن سواء فيتامين او غير او خافض حراره او غيره لا تفطر، حقن لا تفطر. الحقن اللي تفطر هي التي يستغنى بها عن الطعام، وده اللي محتاج لها اصلا هيصوم ازاي اصلا، دي الحقن اللي هي ايه لا تفطر، اللي هي تفطر اقصد. اما غير ذلك فهي لا تفطر، حقن لا تفطر. نعم نعم، لا لا تفطر، حقن الفيتامين لا تفطر، دي نوع من المقويات، لكن الحقن اللي عاد تكلمنا عليها في الافطار اللي هي ليستغني بها الانسان عن الطعام والشراب. لكن حقنه شرجيه لبوس او حقنه ثانيه خافض حراره، حقن مسكنه، حقنه للعظم، كل هذا لا يفطر. تامن مفطر بلع النخامه ان وصلت الى الفم، نخامه تكون من الانف، انتبه للمساله ديت، ان هو ساعات النخامة وريت تطلع برة تيجي على الشفاف هنا يبلعها تاني، لا ما ينفعش، لان كده طلعت برة بقت حاجة ايه خارجة دخلت الى الفم. لكن لو بلعها جوه جوه ما لهاش حاجة. طب بلع ريقه ما لهاش حاجة. الحجامة، قالوا الحجامة، انت عارفين الحجامة طبعا، تشريط اللي يكون هنا في الظهر او في الرجل، حجامة. المذهب الإمام أحمد أن الحجامة تفطر، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن الحجامة لا تفطر، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا. كان زمان الحاجم نفسه هو اللي بيمص الإيه؟ الدم، فمص الدم وارد أنه هو يبلع منه حاجة كتير، فشيخ الإسلام توسط في ذلك وقال لو حيمص الدم يبقى إيه افطر، ما مصش لا يفطر. طبعا دلوقتي في وضعنا في حد بيمص القروة؟ لا، كله استعمال الشفاطات القروات دي، فايه والراجح والله أعلم أن الحجامة لا تفطر، لكن الأولى أن الإنسان إذا احتجم يحتجم بعد المغرب، لأن الحجامة بتضعف، الحجامة بتضعف لأن ده خروج دم، فالأفضل أنها تكون بعد المغرب. لا أراد أنه مش يعني ما حبكتش يعني أنه هو يجي وهو صايم ويحتجم، لكنه لو احتجم وتحمل لا يفطر على الراجح. العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بالتفكير والاحتلام ولا بالمثي. خد بالك ننتبه للعشرة والحداشر دي، يعني لو واحد نظر إلى امرأة نظر حرام أو إلى عورة إنسان نظر حرام وكرر النظر فنزل منه المني أفطر. المني فيه عندنا مني وعندنا مذي وعندنا ودي. المني اللي بيخرج بكثرة بتدفق بشهوة، المذي نقاط بسيطة لزجة تخرج أيضا بعد الشهوة، الودي ده اللي بيخرج بعد البول. فلو إنه كرر النظر فأمنى نزل منه المني، لأن ده فعل محرم يفطر بذلك. لكن لو أنزل بالتفكير أو الاحتلام ما عليهوش حاجة. لو احتلم رجل أو امرأة في نهار رمضان احتلم احتلام لا يفسد الصوم. الحداشر بقى خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة. رجل قبل امرأته أو داعبها فأمذى أو أمنى، يعني نزل المني أو المذي أو لمس أو استمناء، يعني أخرج المني بغير الوضع الشرعي فكان باليد أو غيره، فهذا يفطر. خروج المني بهذا بالإيه؟ بالتقبيل أو اللمس أو الاستمناء أو المباشرة. رقم 12 كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ حتى ولو كان مما لا يتغذى به، يعني يدخل فيه الأكل والشرب، أكل أو شرب عمدا. طب لو أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو تكرر منه أكثر من مرة، حتى لو كرر منه أكثر من مرة نسى يعني الرأي الدنيا حرق العطشان، جاء عند الظهر عطش أو شرب افتكر سامه صحيح، جاء عند العصر بتوضى والمية قال له فرح شرب تاني، حتى لو شرب تاني فإنما أطعمه الله وسقى، طالما مش متعمد. حتى لو كان مما لا يتغذى به، يعني واحد بلع بيريا مثلا راح مسكها وبلعها، أو مسك ربع جنيه من الصغير ده وراح بلع، قال لك حاجة تسد الجوع برضه حتى لو كان حتى لو كان تراب أو ملح، كل هذا إيه؟ يفطر حتى ولو كان مما لا يتغذى به. في كل دول لو عمل واحدة من الاثناشر دول عليه القضاء. في البعض في بعض المواضع بيقول عليه القضاء والكفارة، لكن يعني مش وقت الكلام في التفصيل، لكن لو حصل واحدة من دول فعليه القضاء. مفطر واحد هو الذي عليه القضاء والكفارة بالاتفاق، اللي هو الجماع في نهار رمضان، جامع رجل امرأته في نهار رمضان أفطر، أدي أول حاجة. تاني حاجة عليه القضاء، يعني حيقضي يوم مكانه، وعليه كمان كفارة، يعني حيعمل إيه؟ حيقضي يوم مكانه وكمان كفارة. إيه الكفارة؟ عتق رقبة. طيب مفيش رقاب دلوقتي ما يقدرش على كده، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين، قال لك طب مش قادر، واحد صحته ضعيفة، خد بالك مش هيقدر، يبقى إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكين. حاضر حنيني. إطعام 60 مسكين، يبقى هيطعم، يبقى هيقضي يوم مكانه وحيطعم كم؟ 60 مسكين. ده في حالة انه هو مش قادر عليه على عتق الرقبة ولا صيام شهرين متتابعين، هيطعم 60 مسكين. يعني يطعم يعني قد ايه؟ اهو نفس الايه؟ نفس الاطعام، يا اما مد من بر، يا اما نصف ساعة من غيره، يا اما اوسط ما تطعم. طبعا انت ممكن تيجي للمسجد تقول لهم مثلا في المسجد، وده معروفة، الاطعام المسكين عندكم بقد ايه؟ هم عارفين الصعب كامه وعارفين المقدار، فيقولوا لك عليه وتدفع له كوكالة وهم يجيبوا يطعموا المساكين. طب المرأة ما عليهوش حاجة. نعم. طب المرأة عليها ايه؟ المرأة لو كانت مطاوعة يبقى عليها كفارة، عليها قضاء وكفارة لو كانت مطاوعة له، او لو كانت متسببة هي اللي تسببت في ذلك يبقى عليها ايضا القضاء والكفارة. طيب دي المفطرات 13 مفطر، فيهم 12 على الانسان اذا افطر، اذا عمل واحدة القضاء، واحدة بس فيها قضاء وايه وكفارة. طيب ايه الذي لا يفطر اذا فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا او مكرها، يعني اكل او شرب ناسيا مش كده، او مكره فليس فلا يفطر. دخول شيء كالغبار او الذباب الى حلقه بغير قصد، يعني واحد بيتاوب مفروض السنة تعمل ايه؟ تقفل بقك، فما قفلش بقه فجات ناموسة ولا دبانة دخلت جوه، افطر ما افطرش؟ ماشي والدنيا بقى عفرة ولا عربية عملت فرملة من اياهم دي اللي بيلف ده، فالغبار من كتره دخل في بقه، افطر؟ لا ما افطرش. الراجل اللي في الفرن عمال ينخل الديو بتاع طار الغبار، افطر؟ لم يفطر. ثالث حاجة بلع الريق أو النخامة، يبلع ريقه أو النخامة اللي هي تكون من الأنفذة أو إيه من جوه جوه، هذه لا يفطر. ده الجزء الإيه الأولاني، إن شاء الله نكمل الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى غدا بمشيئة الله عز وجل. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.